بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى بيت الطيبين الطاهرين المحصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطور الله ذلك اليوم حتى يبعث في رجلا من أهل بيتي يعطر اسمه اسمي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا. هذا الحديث الشريف يحتوي على ثلاثة أمور: الأمر الأول حتمية ظهور الإمام الحجة المنتظر، والأمر الثاني اسمه على اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر الثالث يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فنحن نتحدث إن شاء الله عن هذا الحديث في ثلاثة محاور. المحور الأول قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيته. لا، بالنسبة إلى موضوع الإمام المهدي المنتظر أجل الله تعالى فرجه، عشرات الأحاديث بل مئات الأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق الإمام المنتظر، سواء مقدمات الظهور أو أيام الظهور أو علامات الظهور أو أيام حكومته أو معالم حكومته أو مواصفاته الخاصة هو أو ما شابه ذلك مما هو من شؤون نهضة الإمام كرام الله عليه. الأحاديث التي ذكرت في هذا الباب متواترة، رويت عن 23 صحابي وحوالي 70 عالم من علماء إخواننا السنة يذكرون هذه الأحاديث. مجموعة من الكتب كتبت في الإمام المهدي من علماء السنة، بعضهم كتب كتابا واحدا، بعضهم كتابين، بعضهم ثلاثة كتب. تقريبا ما من عالم حديثي إلا وذكر الإمام المهدي سلام الله عليه إما بكتاب مستقل أو ببحث أو باب أو فصل مستقل أو أكثر من فصل في كتابه الحديثي. ثم إذا نظرنا إلى الأحاديث التي وردت في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، لا نرى إخبارا عن قضايا مستقبلية صدرت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمقدار ما صدرت عنه من أحاديث في الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. إذن ما في شك أن قضية الإمام المهدي المنتظر متواترة والأخبار مستفيضة، ولا شك في هذا الأمر، إلى درجة أن صاحب كتاب فرائد الثمطين الجوي الفراساني الشافعي يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على محمد. أتذكر رابطة العالم الإسلامي، مجلة رابطة العالم الإسلامي، نشرت مرة سؤال وردها من أبي محمد من كينيا، والذي أجاب سكرتير الرابطة محمد صالح القزاز. فذاك سائل بالنسبة إلى الإمام المهدي المنتظر والأحاديث التي وردت في حقه وعقيدة المنتظر، فكان ذاكر محمد صالح القزاز إن الاعتقاد بالإمام المهدي المنتظر التي يعتقدها المسلمون هي اعتمادا على أحاديث شريفة صحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. ومرة واحد تعرض بالتشكيك في الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، فغادر إليه أحد علماء إخواننا السنة أو الوهابية الأستاذ فلان العباد، ما أذكر اسمه شنو، فلان العباد، فألقى محاضرة في مجلس وفي مكان كان الشيخ عبد العزيز بن باز حاضرا، ثم قام وأيده وأكد على صحة الأحاديث التي وردت في الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. بعد ذلك شفت أنا في بعض المعارض اللي تعرض الكتب يمكن في الكويت، فشفتهم كاتبين كتاب المحاضرة كلها ذاكريها والمقدم مخلين كلمة بن باز، فهذا يستعرض الكتب الأحاديث العلماء وهكذا موارد متعددة تقريبا مستوعب الفكرة كلها، وفيها تأكيد على صحة الأحاديث التي وردت في الإمام المهدي المنتظر. فإذا عقيدة الإمام المهدي المنتظر أو اعتقاد المسلمين بالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه ليست كما يقول المتطفلون على العلم أحمد أمين المصري أو عبد الحسيب طه حميدة أو ما شابه ذلك من هؤلاء اللي ممكن نسميهم علمانيين تقريبا، لأن ما يؤمنون بالحديث، يشككون في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي هم ما عندهم لا تخصص في الحديث ولا عندهم اعتقاد في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا عبد الحسيب طه حميدة يعتبر فكرة الإمام المنتظر فكرة خلقتها الظروف القاسية التي مرت بالشيعة بعد قتل الحسين في عاشوراء، قالت هذول خاف يتفرقون فإحنا لازم نجمعهم على فرد فكرة على فرد عقيدة ولا مستقبلية، بأنه ترى عندكم واحد اللي راح يظهر ويقوم بالأمر وينتقم من الظالمين ويأخذ حقهم وحق المظلومين وما أدري ينشر العدل في الأرض ويحكم البلاد، فراد حتى يجمعهم على هالعقيدة. هذا كلام فارغ، هذه أحاديث النبي، هذه مو أحاديث انفرد بها الشيعة، لعل الأحاديث التي وردت في الإمام المهدي من السنة أكثر مما وردت في الشيعة، أكثر مما وردت في الشيعة، قضية إسلامية أساسية. ولهذا لاحظوا يا إخوان، على قول الشهيد المطهري رضوان الله عليه، يقول إذا فرد شيء ما إلى أصول ما يسوون عليه فشيء غير سليم. يعني الآن مثلا الدولار يسوون مثله، مثلا ما أدري الدينار كذا يسوون مثله، زين كن يسوون فشيء الذي يشبه الأصل. يعني لو فرضنا لو فرضنا مثلا ذيك العملة اكو مثلا 5 10 20 100 مثلا، ما يجي واحد يسوي 7، ما يجي لانه ما له سوق يدير 7 عوام. فاذا اكو يجي حوالي يعني اكو اصل وبعدين دول قاموا يفرعون عليه. فالمهدوية والمهدية والافكار اللي وردت سواء في عصر الائمة بالنسبة الى محمد مثلا ابن عبد الله المحض قيل انه المهدي، او مثلا قيل بان الامام الكاظم هو المهدي، غاب غيبته الصغرى في السجن وغيبته الكبرى في خارج السجن من فكرة الواقفية او امثال ذلك. وبعدين المهدوية اللي اجت سواء عند القاديانية او في تركيا او في السودان او في اماكن اخرى، هذه كلها تدل على الأكشي. يقول ما بعث موسى عليه السلام حتى قام 70 رجل يدعي انه موسى. فاذا اكبر الخبر، اكبر الشيء اصل، بس دول يسجلون ويحاولون يستفيدون او يسيئون الاستفادة من هذه الفكرة. فموضوع الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه موضوع صحيح ومتواتر، وعشرات الاحاديث وردت وبالتفصيل واقعا بعض الاشياء تشوفها فيها حتى كتب اخواننا السنة، تشوفها بالتفصيل العلم يتحرك والراية تتحرك والسيف ما ادري يتحرك من ناسه وشنو مكتوب، حتى الراية مالته شلون شنو شنو طولها وعرضها وشنو مكتوب عليها على هذه الراية، شنو يستنف الناس، الوضع اللي عليه الناس في ايام الحجة المنتظر. مثلا الامام الصادق سلام الله عليه عدة روايات اكو عنا مثلا في منتخب الاثر يذكر رواية انه في ايام الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه يمد الله في اسماع وابصار شيعتنا فيرونه وهو في مكانه ويسمعونه وهو في مكانه وهم في مكانه. وهذه يعني اذا نعتبرها من معاجز الرسول، نعتبرها من مغيبات الرسول، والا من كان يظن على انه الامام الحجة المنتظر في مكانه وبين وبين شيعته في اقصى الارض، وما قاعد يقول شيعته في مسجد الحرام قاعدين في اقصى الارض ما يحتاجون ان يبعثوا اليه بريد او رسول او ما شابه، هو يتكلم يسمعونه ويرونه. يعني هذا الان الفضائيات اللي موجودة اكبر شاهد على ذلك. يعني هذه كلها ادلة على ان الذي يقوله النبي من عند الله، وإلا حتى بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما يمد من قبل الله، ما يسدد من قبل الله تعالى، ما عنده معلومات هو بالنسبة إلى الأمور المستقبلية. على كل حال، فإذا أول شيء حتمية الظهور. انتوا لاحظوا الحديث ايش قد دقيق، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد. يعني لو فرضنا قرصة الدنيا بس يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من اهل بيتي من عشرتي من ولدي، حسب اختلاف الاحاديث بس المعنى واحد، حتى يبعث بهذا لابد منه، اللابدية الى درجة حتى لو خلصت الدنيا بس يوم واحد لازم يطول لك، لازم الله يطول ذلك اليوم. زين، هذا اولا. إذا احنا رفقنا مع هذا الحديث عشرات الأحاديث الأخرى وبعض الآيات، قوله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وآيات متعددة أخرى اللي هي ما تتحقق إلا في أيام الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه، إلى درجة الإمام أمير المؤمنين قال يوما ما تقولون هل تحقق هذا الوعد الإلهي؟ قالوا نعم الحمد لله، شوف الإسلام انتشار والإسلام إلى قوة ولا طولة ولا جولة ولا حزة وكذا ودولة. فقال لا، حتى لا يبقى بيت حجر ولا مدر على وجه الأرض إلا حتى لا ينادى، حتى لا يبقى تبقى قرية. فكبير رواية المقدار، حتى لا تبقى قرية على وجه الأرض إلا وينادى فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ورواية المقداد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه الله سبحانه وتعالى ينشر الإسلام، فلا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا وأدخله كلمة الإسلام، إما بعز عزيز أو بذل ذليل. وأحاديث من هذا الباب كثيرة جدا. زين، هذا المحور الأول. المحور الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم يواطئ اسمه اسمي. أرجو التوجه خصوصا بالنسبة إلى هذه الفقرة أو هذا الكلام للإمام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يواطئ اسمه اسمي، يعني شنو؟ يعني اسم الإمام الحجة محمد كاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. عشرات الأحاديث وردت عند السنة والشيعة اسمه اسمي أو يواطئ اسمه اسمي. في بعض الأحاديث واسم أبيه اسم أبي. ربما تسمع احيانا في بعض الفضائيات او بعض الخطب او تسمع في بعض التلفزيونات او ما شابه او الاذاعات يجيبون هذا الحديث واسم ابيه اسم ابي. هاي شنو واسم ابيه اسم ابي؟ هذا ما يتفق مع عقيدة الشيعة الامامية، لانه اسمه اسم صح، كنيته كنيتي هم أبو القاسم. أما أنه اسم أبي اسم أبي يعني لازم يكون محمد بن عبد الله، بينما إحنا عندنا محمد بن الحسن العسكري ابن الإمام الهادي إلى آخره. أنا أذكر لكم نص لواحد من علماء إخواننا السنة حتى يكون قوله أركز وأثبت، هتعرف ان هالمشكلة هذه اللي خلقت في الاحاديث شنو اصلها. اصلها الحديثي اذكره ثم بعدين اصلها السياسي. محمد بن يوسف الجنجي الشافعي، واحد من علماء اخواننا السنة، عند كتاب البيان في اخبار صاحب الزمان، مطبوع بالنجد، مطبوع في بيروت، نسخة بيروت 1399 هجرية، صفحة 93. في التعقيب على هذا الحديث اللي هو اسم أبيه اسم أبي، يقول إن الترمذي واحد من كبار علماء السنة ومن أصحاب السنن، دول الستة اللي يو عنده صحيح يو سنن عنده يو مسند، على كل حال يعتبروهن كتب الصحاح الستة. إن الترمذي ذكر هذا الحديث يعني في سننه ولم يذكر قوله واسم أبي اسم أبي. أي حديث ما جايب، يعني المفروض بأن يجمع الأحاديث، ولا حديث واحد جايب اللي بيه واسم أبي اسم أبي. يعني لو كان شيء كان يذكر واحد. ثم يقول وفي معظم روايات الحفاظ والثقات من نقلة الأخبار اسمه اسمي فقط، ما هو اكمال هذه الإضافة واسم أبي اسم أبي. زين، السائجين اللي يروي واسم أبي اسم أبي منه والذي رواه واسم أبي اسم أبي شخص اسمه زائدة، واللطيفة هو زائدة يقول وهو يزيد في الحديث، شلون اتفاق صحيح؟ هو زائدة ويزيد في الحديث، كمل على الأحاديث من عنده. ثم يقول الجنج الشافعي والقول الفضل في ذلك أن الإمام أحمد مع ضبطه وإتقانه يعني للأحاديث، لأن الإمام أحمد معروف من مدرسة الحديث، بعض أبو حنيفة مثلا من مدرسة الرأي والقياس، هذا من مدرسة الحديث، دول يأكدون على الأحاديث. الإمام أحمد عنده مسند، مسند الإمام أحمد معروف، يقول مع ضبطه وإتقانه يعني للأحاديث روى هذا الحديث في مسنده في عدة مواضع واسمه اسم، بس واسمه اسم زين. ثم قال وجمع الحافظ أبو نعيم، أبو نعيم الأصفهاني أيضا من كبار علماء إخواننا السنة، أكو عنده كتاب في الإمام المهدي مناقب المهدي، يقول وجمع الحافظ أبو نعيم طرق هذا الحديث عن الجم الغفير في مناقب المهدي كلهم عن من؟ عن عاصم ابن أبي النجود، عن زر، طبعا واحد اسمه كان زر، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول فمنهم سفيان بن عيينة، يذكر أسماء، منهم فطر بن خليفة، يذكر 31 عالم من علمائه، 31 عالم من علمائه. زين. ثم يقول بعد ذلك ورواه غير عاصم عن زر وهو عمرو بن مرة، كل هؤلاء رووا اسمه اسمه، بس ما به واسم أبيه، أبيه اسم أبيه، إلا ما كان من عبيد الله بن موسى هم عن عاصم رأسا عن زائدة، وهذا اللي قلنا هذا زائدة ويزود زين، عن عاصم فإنه قال فيه واسم أبيه اسمه أبيه. زين، اشتخرج بنتيجة انت من بعد هالكلام هذا، يقول ولا يرتاب اللبيب ان هذه الزيادة لا اعتبار لها مع اجتماع هؤلاء الأئمة على خلافه، والله أعلم. إذن لما عشرات الأحاديث من عشرات الطرق، عشرات الرواة يذكرون واسمه اسمي، ما بيها واسم أبي اسم أبي، ما نقدر نعتمد على هالإضافة. أما هذا طبعا السبب الحديثي، أمين طلعت حديث، أما سبب سياسي أكو هنا، استفدت زين. في أيام أواخر أيام بني أمية، حركة طارت ضد بني أمية، تقريبا كان يقودها الحسنيون، عندك عبد الله ابن عبد الله ابن الحسن يقال له المحر، عنده أولاد اثنين، محمد اللي يقال له النفس الزكية أو ذو النفس الزكية، وعند إبراهيم قتيل باقمة، دول الثوار طبعا إذا أربعة، هو ثوار يحيى وإدريس، إدريس اللي راح إلى المغرب وقبره هناك إلى الآن، قبره موجود هناك، ويحيى سار في إيران. المهم أنه محمد سار في المدينة المنورة، وهذا إبراهيم سار في أرض باقمرة في العراق. المهم أنه الدعاية مالتهم شنو كانت؟ أن هذا اسم جنو محمد، فأبوه قام يسوي دعاية حسب ما يقول التاريخ أن هذا هو المهدي المنتظر، فإذا كان المهدي المنتظر معناه هو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا. زين شلون يدبروها؟ لأنه روايات كثيرة عندنا أنه من صلب الحسين. زين رتبوا القضية أنه قالوا أضافوا شوية عدلوا بالرواية على أنه من صلب الحسن أو من أبناء الحسن أو من ذرية الحسن، اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، فإذا هو محمد بن عبد الله المحض الحسني، انتهت القضية. واللطيفة أنه من يقرأ واحد التاريخ يشوف أن أول الدعاية اللي كانت أول حركة الثورة ضد بني أمية كان يقودها هؤلاء، وصار معهم أبو العباس الدفاع والمنصور الدواليقي وداود سليمان وغير كم واحد من شخصيات بني العباس. فدعوتهم كانت على أساس ماذا؟ على أساس أن هذا هو المهدي المنتظر محمد. حتى دعوا الإمام الصادق عليه السلام وطلبوا من عنده أن يبايع لمحمد بالنفس الزكية أنه هو المهدي المنتظر. والإمام قال لأبوه قال له ترى لا هذا المهدي المنتظر ولا الأمر يتم لا وسيقتل ترى على كل زين. ألطف شيء أنه المنصور الدوانيقي لما الأمور جرت إلى أن هو صار بالحكم أخوه صار بالحكم أول أبو العباس السفاح ثم هو صار بالحكم شلون يوقف مقابل هالفكرة هذه؟ هو أول كان يدعو لها شلون؟ سمى ابن محمد ولقبه بالمهدي هو هم اسمه عبد الله فجاب الرواية رسب براسه على أساس أنه محمد المهدي اسمه اسمي اسم أبي اسم أبي فهذا هو هذا المهدي المنتظر يعني ابن محمد المهدي الخليفة الثالث العباسي. وأكو طبعا بعض اللقامة مثل ما يقولون يبيعون ضمائرهم اجوا وضعوا بعض الأحاديث اللي استاند هالفكرة هذه ثم لا تنسى أنه هالفكرة هذه شافت لها أذن طاغية من الحكام حكام المسلمين. إلى الآن حكام المسلمين بصورة عامة يأكدون على هالرواية ليش؟ إذا قالوا محمد ابن الحسن العسكري معناه موجود ومعناه هو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا وفكرة الشيعة وعقيدة الشيعة الإمامية صحيحة فهم يردون يبعدون القضية حتى أنه قسم من عندهم ما يقولون ولد طبعا أكو قسم من عندهم اللي قالوا ولد وفي كتبهم مذكورة على أنه سنة 255 للهجرة في النصف من شهر شعبان ولد والله سبحانه وتعالى مد في عمره لكن البعض الآخر يقول لا بالمستقبل يولد بالمستقبل يولد. احنا لما نرجع الى المأثورات اللي عندنا لما جابر بن عبد الله الأنصاري يسأل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم من أولي الأمر؟ عرفنا طاعة الله وطاعة الرسول لكن أولي الأمر من؟ قال أئمة المسلمين وخلفائي من بعدي أولهم علي بن أبي طالب ثم ذكر أسماءهم واحدا بعد واحد إلى أن وصل إلى المهدي المنتظر. إذا تقرأ كتاب منتخب الأثر لآية الله العظمى الشيخ الصافي القلفايجاني نعم الكتاب لأنه هذا يذكر شنو من أحاديث واردة واحد واحد من النبي من الإمام أمير المؤمنين من الحسن من الحسين من زين العابدين وهكذا كلهم يؤكدون على الإمام المنتظر زين وكلهم يعينوه تعيين يطون مواصفاته أو يذكروه على أنه منه ابن من جد منه وهكذا. فالقضية مش قضية غامضة احنا عشوائيا قاعد نؤمن بالإمام المهدي المنتظر واحد يجر بالطول واحد يجر بالعرض زين وأنه ما معلوم من ذرية الحسن أو من ذرية الحسين لأن كل الأشياء مرتبة ومشخصة ومميزة واضحة لدينا ولنا على ذلك عشرات الأدلة عشرات الأحاديث ونحن ملزمون أن نأخذ بهذه الأحاديث لأنه عدم الأخذ بهذه الأحاديث معناه عدم الاعتماد على السنة النبوية حديث النبي عدم الاعتماد على قوله تعالى أطيعوا الرسول لأن هذا هم طاعة الرسول. هذا المحور الثاني. المحور الثالث قوله صلى الله عليه وآله وسلم يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا طبعا هنا شيئين أقول أنه الزمن اللي يظهر به الإمام الأرض مملوءة ظلما وجورا هذا مفهوم الحديث هذا. وبنفس الوقت أن الإمام يبدل هذا الظلم والجور إلى العادل والقط فيملأ الأرض، مو منطقة من الأرض، يملأ الأرض بصورة عامة قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. احنا لما نرجع إلى الآيات البينات نشوف مواعيد كثيرة وردت بأن الله سبحانه وتعالى سينصر الحق وينصر أهل الحق. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإن جندنا لهم الغالبون. زين، والعاقبة للمتقين، والأرض يرثها عبادي الصالحون، وعشرات من هالقبيلة. هذه متى ستتحقق؟ كلهم يقولون أنه ستتحقق في أيام الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. يعني آمال الأنبياء، لأن الأنبياء والمرسلون جاءوا من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، من أجل نشر القسط والعدل، مو من أجل نشر القسط والعدل في المجتمع. بعضهم قدر يحقق هالأمنية هذه إلى حد ما، والكثير ما قدروا يحققون. فمتى يتحقق وعد الله تعالى؟ ومتى ينتصر الحق؟ وعلى يد من؟ طبعا على يد الإمام الحجة المنتظر حسب عشرات الأحاديث التي وردت في حقه. بعض الأحاديث تذكر معالم حكومته وأيام ظهوره، وقبل ظهوره مشاكل تحدث كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني فاطمة ابشري إن المهدي منك. متفق عليه بأن المهدي من أبناء علي وفاطمة، لسا ذولاك اللي يقولون من ذرية الحسن، احنا نقول من ذرية الحسين، على كل حال من الزهراء وعلي سلام الله عليه. النبي يقول يوما للزهراء سلام الله عليها: بني فاطمة إن منا مهدي هذه الأم، إذا صارت الدنيا هرجا ومرجا وتظاهرت الفتن وتقطعت السبل، طرق تتقطع، فلا صغير يرحم كبيرا ولا كبير يوقر صغيرا، هنالك يبعث الله سبحانه وتعالى من صلب الحسين مهدينا، يفتح حصون الضلالة وقلاع، يقوم بالدين في آخر الزمان، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. في أحاديث أخرى مثلا حديث يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأعمال التي يقوم بها الإمام عليه السلام، شلون ينشر العادل ويقسم بالسوية ويعدل في الرعية، إلى درجة أكون قسمته صحاحة. أقول بل له يا رسول الله شنو صحاحة؟ قال يعني بالسوية صحاحة. ثم يذكر النعمة المتوفرة في زمانه، يقول ينادي المنادي من قبل الإمام: هل من طالب مال؟ جماعة جبعانين، نعمة متوفرة عندهم، ما حد يريد أمور، نفر واحد يقوم بس، فما يقوم يقول له أنا أريد. قال اذهب إلى الخازن، يذهب إلى الخازن يقول لها كثري، قال أريد أموال. يقول فيحثو له حثو، مو يعد له عدا واحد اثنين السادات الثابت بشتاجة مثلا من القنطرون، شلون يحثو له ونخليه زين جوب أصغار عبا عند المهم يحثو له، هذا هم يشيل هي علي أبو علي يمشي. راح شوية قد مرة فكر الرواية شكل منه، يقول انا اجشع امة محمد، انا جشع، هاي الناس كلها شبعانة بس انا جوعان، ما حد قال اريد ان يرجع مرة ثانية للخادم يقول له ما اريد ان يرجع، يقول له لا ما اعطيناه لا نسترده. سبحان الله، شوف النعمة المتوفرة. يقول الارض تخرج كنوزها، افلادك بذها تخرج كنوزها، يعني الله تعالى خالق الكنوز، ذهب ونفط ما ادري اشياء اخرى، هذه كل تبقى الى ان تضمحل الارض الى ان يرث الله الارض ومن عليها، وتروح تشوف فائده خلقتها شنو. في ايام الامام المهدي المنتظر تخرج الارض، افلادك تخرج الارض اوتوماتيكيا تخرجها، يولا كلهم لازم يكونون نشطين يشتغلون مو ياكلون ينامون، كلهم يكونوا يطيرون نشطين. ولذلك يقول لا تبقى قطعة من الأرض معطلة، يو شارع يو معمل يو زراعة يو بيت، ماكو أراضي بور خالية. ثم أنت تدري أنه الله سبحانه وتعالى إذا شاف العباد مؤمنين متقين ينشر عليهم رحمته، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فبركات الله تنزل عليهم. ثم لا تنسى أن الإمام المهدي المنتظر عز الله تعالى فرجه بعد ما يحتاج في زمان هواية يتعبون أرواحهم للتنقيب، نقب 50 مكان ومدري كم كيلو متر، يلا شوف أكو يوم أكو مثلا نقب يوشي. هذولا الله تعالى أعطاهم علم الأولين والآخرين. مثل قصة الإمام أمير المؤمنين بالصحراء، رايحين إلى وين؟ رايحين إلى صفين، صحراء شولة بلاد كلها رملة، عطش الكون مختصر أقول زين يمنى يسرع عينه الصحراء ما فيها ماي، ما يريد يخلص الجيش. قالوا لي يا أمير المؤمنين فكر بينا، ماينا هذا راح يخلص، وإذا أصل بالأقل إذا عدنا روح خلي نركض نشوف النفذ مكان قبل ما نموت عطشا وحارة الدنيا. إجوا وصلوا إلى دير، دقوا الباب عليه، طلع منا القس، ها قالوا له ما أكو عندكم هنا؟ قال لا. قالوا له وانت شلون يعني على الهوى تعيش؟ قال لا أنا يجيبولي كل كم يوم يجيبولي شوية ماء من مكان بعيد وأنا أقضي شغل ويا زلمة. فقالوا لي يا أمير المؤمنين خلي كم واحد أخويانا يرحون يركضون بالعجل، يأخذون بعض القرب ويرحون يلحقون، وبعدين جيش عشرات الآلاف في كفي. التفت الإمام قال لا حرج، إجا لواء عنانة بغلة بغلة النبي، اجا وصل الى مكان قال احفروا هنا. زين اذكر ان في الحديث المعتزل الشيخ المفيد غيره حفرة طلعت صخرة قوية كبيرة، صخرة قوية كساد ولا ابطال كل ما رادوا حركوها الصخرة ما دكر. فنزل الامام بنفسه اجا الى الصخرة قال له اصابعك حتى شوي وخر الزراب، ثم قلعها ورمها جاز. فخرج لهم ماء صافي بارد، يقول لك عذب لم نشرب في حياتنا مثل هذا الماء. ثم شاربين ماء الفرات وشاربين مدري ماء بردة وشاربين ماء مياه متعددة، ينتقلون من مكان ما شربوا مثل الجماعة. الجماعة شربوا شالوا شردوا حيواناتهم شربوا راح. قام الإمام سلام الله عليه مرة ثانية هو بنفسه جاب الصخرة خلاها بمكانه، قال لهم دبوا التراب دبوا التراب لا تخلون أثر بما أن لا إمش. مشوا مسافة، ثبت الإمام إليه قال هل يعرف أحد منكم مكان العين؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. فهنا تعبوا قال الله رجعوا كم واحد منكم طلعوا دور رادا. زين نفوذ الإمام نفوذ علم الإمام من وراء التراب يدري أن هنا طبعا هذا لو متر فوق ما طلع سطر يعني يظهر أنه هنا المكان المقطع هنا مثل العين. فهذا الذي علمه إلى هذا وهكذا بالنسبة إلى الأمور الأخرى ما يعاين للشلال الشلال الماء يقول لو شئت لأخرجت منه نورا ونارا زين من يوصل علمه إلى فدول الله تعالى فعد تنقيب وتعب روحك وخطارات وشيء ويقولون منا نطلعوا هذا المعدن الفلاني منا وهكذا يعلمهم الإمام لأن احنا عندنا الأئمة حتى في علم الطب يعني طب النبي أبو طب الإمام الصادق طب الإمام الرضا قضايا عجيبة يعني لما يذكر الأطباء كلهم ما قدروا يوصلون إلى الحل بينما الإمام مثلا يقول للشيء الفلاني استعمله والشيء الفلاني انتهت القضية زين. ف الله تعالى أعطاهم علما غزيرا لما يعطيهم هالعلم فمعناه بعد ما يحتاجون تعب كثير بس شنو أيام الرسول أيام النبي أيام الرسول أيام الإمام أيام خير بشرط أن الناس ويا النبي أن الناس تستجيب لندائه زين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ولما يميتكم لما يحييكم حياة الناس في الاستجابة لله وللرسول. فلما يستجيبون للإمام الحجة المنتظر كان تفاصيل عن أيام حكومته ما نتذكرها بس أكو بعض الأحاديث لا بأس فيها بعض الإشارات بعض الأخبار مثلا يقول يسند ظهره إلى الكعبة ثم يخطب خطاب عالم يا أهل العالم أنا أولى بنوح أنا أولى بإبراهيم فلا عليك يا أهل العالم يصيح يعني بس نسجد الحرام قاعدين يستمعون إليه يعني الفضائية كل ما يسوون هنا في السعودية زين نفعنا على كل حال الإمام الحجة المنتظر يستفيد من عند الفضائيات. أنا بنائي لما يقول الأحاديث أنه إذا ظهر الإمام المهدي ينادي المنادي من السماء ظهر المهدي المنادي من السماء وتنفتر إلى جبرائيل لا منادي السماء الفضائيات هذه والأقمار الصناعية مرتبطة فيها منادي من السماء من الأرض هذه زين هي منادي من السماء على كل حال. ثم لازم ذهن الناس يشبع بالإمام المهدي فأكو بعض الحوادث لو ما حرب عراق وإيران طائرة زين واي من الناس في العالم ما ينتبهون إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام وأسماءهم وشيء لأن ذولا يحاولون يجرون بحوث كثيرة على أقل حركة اللي تجري يعني قضايا العسكرية أنه يا من نداهم شنو ذولا المؤمنين لما كانوا يجون يا مهدي أدركني منو هذا يا مهدي مهدي منو هذا يجوا يحققوا لك بالماء تشوف أكو بحوث الآن كثيرة جدا ودروس في الجامعات العالمية عن التشيع حتى أنا شفت مجلة يابانية تذكر درجات العلماء يقول آية الله العظمى ذولا قليلين كم واحد بعدين آية الله هي أكثر الحدث بعدين حجة الإسلام وهكذا فحتى إلى هالدرجة التفاصيل هذه لأن هم بالعالم أقل حركة يقوم بها ألف نفر يسلطون عليها الأضواء فكيف هي حركة هالعظمة هذه هالثورة العظيمة التي قام بها الإمام الخميني رضوان الله عليه طلب لك الدنيا زلزل لك الأرض تحت أرجل المستكبرين والصهاينة والظالمين والمنافقين مو قضية شي بسيطة على كل حال فدراسات كثيرة وسبحان الله هي هذه تنفع يعني حتى جورج بوش كان علما زين حتى ما أدري رؤساء العالم الكفار هم تامعين هو صدام ما كان يعرف أسماء الأئمة وما يعرف على أن 12 و10 و5 بعدين قام يقول مو الأئمة يقولون الجماعة 12 وصاروا 13 إمام الخميني أو حلق الأحوج صار بناها يتفلسف براسي على كل حال كل هذه حكم من الله سبحانه وتعالى احنا ما نعرف الحكم بس يا إخوان احنا واجبنا الشرعي شنو واجبنا الشرعي أن لا نشغل أنفسنا هنا أحمر وأخضر ومدري منا كذا بعض السوالف اللي اسمه احنا كنا نجند أنفسنا تكون دعاة إلى الله خصوصا أنتم اللي تتعلمون لغات تمعنوا في هذه اللغات، باكر بحاجة لكم الدولة الإسلامية إن شاء الله قريبة الوقوع ترى. هاي حركة بورش ضرب العراق ومعرف ايش، وهاي هاي مالت فلسطين وما فلسطين، هاي ما تخلط، ما تخلط إلا الإمام هو يجي بنفسه، فلا يبقي يهوديا إلا ويقتله. ينزل الإمام، ينزل نبي الله عيسى عليه السلام من السماء في اللد، الأحاديث تقول ينزل هناك وبمعية الإمام المهدي يقضون على الدجال، يقضون على الدجال. بعض الروايات تقول إذا نزل، إذا نظر الدجال إلى المسيح ذاب كما تذوب الشحمة، يعني بالنار. زين، هو طبعا النصارى اللي هم أغلبية العالم هم القوة بيدهم، هم الجماعة أكثر، جماعتهم أكثر، من يشوفون المسيح عيسى ابن مريم هم مين مخلين بيه علامة حتى يدرون بيه شنو، حق من يقوم لهم بعض الأعمال اللي كان يقوم بها في أيامه، يبرغ الأسماء والأبرص، يحيي الموتى، فيعرفون هو هذا صاحبهم. فإذا عرفوه هو هذا صاحبهم يصير وقت الصلاة، فالإمام سوي يا تعارف تفضل، قل له لا أقيمت الجماعة من أجلك. فالجماعة المسيحيون لما يشوفون أن نبيهم هذا صار تابع للإمام الحجة يؤمنون به، وهذا معناه العالم أغلبه يسلم. يعني الله سبحانه وتعالى ييسر إلى الأمور، ف قسم ينصره بالرعب من جهة، الرعب يلقيه الله تعالى في قلوب الأعداء. تأتون بناء الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية ونجاحها، أي قربت الفكرة، يعني هو البنان على أنه ثورة لازم مقابلها دبابات وطائرات ومدافع وخبصة وصواريخ. لا لا، السيد السبع كيجة وصايفة وعمامته والمؤمنين أقوياه اللي ساندوا، والله ألقى الرعب في قلوب الأعداء، سرطانة أسلحة كانت في غزة، الله تعالى ألقى الرعب في قلوب الأعداء، فإني شوف أدمر فأتخافوا الصواريخ ما أدري والأعداء وقضاياهم، إذا بقيت هذه، إذا هم تلاقوا فيما بينهم، وحتما تلاقون فيما بينهم، لأن بعض الروايات مخيفة تقول حتى يذهب ثلث الأرض أو أهلها، قسم يقتلون قتلى وقسم منهم يموتون موتى، حتى يوم الإشعاعات الذرية، من القاحط، يوم المادرين الأسلحة البيولوجية، الأسلحة المادرين غير ذلك الكيماوية، ما أدري، نسأل الله تعالى حسن العاقبة. هي مشاكل أكو قبل، لكن بعدين شنو يصير؟ فرج، ويصير الناس في خير. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه. شكت في شهر رمضان في دعاء افتتاح بالخصوص أكو تأكيد على الإمام المهدي المنتظر، ها؟ شكت أكو تأكيد على الإمام المنتظر. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. بعد هي ناكل والنام؟ لا، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. صف عليك الماء يا ابن المصطفى، رحم الله أبو الغفر، صف عليك الماء يا ابن المصطفى، وذاك ما يوصل علي ما يصفى. أصبح الإسلام طير على سعفه وبيه تخطب من جميع أركانه. شون وصف دقيق، فوق رأس الحوم لا شبه وشك، ونوش الصياد حذره وحط شرك، إن وقع ينصاد وانطاري هلك، وقام بالسعفة يضط ضمان. ماكو غير فرج الإمام الحج. سيدي أي ابن الهدى عجل إلينا، فإننا سقينا الردى من ظلم أعدائكم جهرا. أغثنا رعاك الله، إنك لم تزل غياثا لنا يا خير من وطأ غبرا فنقسم بالهادي عليك وصهره وسطيه والغر الميامين والزهرة تحنن علينا وارفع الجور فالهدى شتات ووجه العدل أصبح مغبرا سيدي أتهضمنا الأعداء وأنت إمامنا وطوعك ما في هذه الدار والأخرى يا شعاره وشعار أصحابه يا لثارات الحسين فأدبوا والدمع يسبق منطقي أي ابن الهدى الغور من قد سموا قد رأي يا أما أنا أخذت دار للصدق إذ قضى شهيدا ومنه القيام قد هشموا يا الصدر يا حفيرا عين على الغبراء حار ولم ينس في اي سوى دمه غسلا وقلب الهدى يا يا قبرا يا فجثمانه فوق الصعيد ورأسه على الرمح في أنواره يخجل يا البدر يا الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القنايا يدار نظرت إلي أخت أم المصايب زينب يا تالي هل يحسي أين يا صبر على بلواي يا ابن ام الحرم في الماء يا عذبك لا شربت الماء ابن روحي لعمي عيوني شلي وشلي بحياتي هاي ويا انجان انت رحت يا حسين حزنك بالقلب ما راح اجيم ويا الجسم يا حسين راسك من يروح ويا اروح بيسرى ويا الراس جسمك من يدفن هنا هاي يتسش بالعبرات فوق القهوة الولا يا فما بين الجسد والراية غاس الاج والعيون شباحا ويلي سكنة سكنة يا عم خلني جعد سكنة يا عم خلني جعدة وما بيني وبينك نزل يا برجل ينفك عنا ننشدى يا جرح ما بيه ومضهد ويلي ثقلها يا عم شلون جاد ثقلها يا عم شلون اجعد وسهم اللي واقع بشر فغير الخرق ظهره يا انعم جوابا يا حسين اما ترى شمر الخنا بالسوق اللهم اضلعي نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بمحمد وآله الطاهرين يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وبالأئمة الطاهرين من ذرية الحسين وخصوصا بالإمام المهدي المنتظر. صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في هذه الليلة وفي هذه الساعة ذنبا إلا غفرته يا الله، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا كشفته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا حفظته وأدنيته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن وليك واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين سيما قائد الثورة الإسلامية وسائر مراجع الدين يا رب العالمين. اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، فرج عن الشعب العراقي المظلوم وعن الشعب الفلسطيني المحروم في أرضه وعن جميع المستضعفين والمعذبين والمظلومين في الأرض يا رب العالمين. تقبل هذا العمل من المؤسسين والمقيمين والمشاركين. ارحم اللهم امواتهم وامواتنا واموات السامعين والمؤمنين. نهدي الى ارواح جميعهم ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.